الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير الآية 30 من سورة النساء، ولما حرم تعالى أكل المال بالباطل وقتل النفس المعصومة ذكر عز وجل عقوبة فاعل ذلك في الآخرة، فقال سبحانه: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. تفسير الآية: ومن يفعل ذلك، الأكل والقتل وما سبق ذكره من المحرمات، عدوانا على الغير عالما بالتحريم عامدا غير مخطئ، وظلما لنفسه بفعل ما حرم الله عليه، فسوف نصليه ندخله ونذيقه، والصلي هو الشواء والإحراق. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وتنكير لفظة نارا لتفخيم شأنها وتعظيم عذابها. وكان ذلك التعذيب بالنار على الله يسيرا، سهلا هينا. فوائد الآية: وفي الآية أن كل ظالم للغير هو ظالم لنفسه، وفيها شدة تحريم الاعتداء على الآخرين، وفيها أن عقوبة فاعل الذنب عمدا عالما بالتحريم أعظم من فعله أعظم، يعني هذا الخبر أن عقوبة كذا كذا أعظم من فعله سفها وجهلا. وفيها خطورة الجمع بين الظلم والعدوان، وقد يقع أحدهما دون الآخر، كقوله تعالى: فاعتدوا علي بمثل ما اعتدى عليكم. فإن هذا العدوان صحيح لأنه وقع بغير ظلم، وقد يظلم ولا يعتدي كمن يعصي ظالما لنفسه. وفيها أن من قضى الله عليه بالعذاب، طيب أمس قلنا رح نضيف هنا شيء، ولا هذا هو خلاص أضفناه. الأخ اللي كان معنا، الأخ اللي كان نبهنا، اللي أعطانا أظن فائدة، من وين كان ذكر لنا فائدة في الفرق بين الظلم والعدوان من كلام ابن القيم؟ إيه، أنا قلت لكم ذكرونا. هذا الأخ جاب لنا فائدة من كلام ابن القيم، وقال أن العدوان، الفرق بين العدوان والظلم، أن العدوان مجاوزة الحد فيما هو مباح أصلا، والظلم ما هو محرم بنفسه. ستأتي يعني؟ ستأتي. طيب خلاص، بس مو هذا محله يعني في هذا الفائدة ولا متأخر؟ أيوة تمام، أنا قلت ذكرونا لأنه طيب. وفيها أن من قضى الله عليه بالعذاب فلا يمنعه عنه مانع، ولا يدفعه عنه دافع، ولا يغلبه عليه شافع. وفيها عدم الاغترار بحلم الله على العصاة في الدنيا، فإنه يدخر لهم في الآخرة عقوبة يعاجلهم بها. وفيها تمام سلطان الله على عباده وتحكمه فيهم، ومن كان في قبضة غيره سهل عليه أن يفعل فيه ما يشاء. وفيها أن التعذيب بالنار إحراقا وسجنا وأغلالا وطعاما بالزقوم، إحراقا وسجنا، وش اللي حذفناه؟ أغلالا حذفناها، طيب إحراقا وسجنا وطعاما بالزقوم وشرابا حميما وتبديلا للجلود وإنضاجا وسلكا في السلاسل وتقييدا بالأغلال وسحبا على الوجه وضربا بمقامع الحديد وإذاقة للبرد والزمهرير الشديد وتضخيما للأجساد وإلقاء في أماكن الضيق وتسليطا للبكاء والصراخ والعويل واللفح بألسنة اللهب ووصولها إلى القلب وتقطيع الأمعاء وتسويد الوجه، كل ذلك وغيره يسير هين على الله. فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. نسأل الله السلامة من عذاب النار. وفيها أن الشيء قد يكون محرما أصلا فيكون فعله ظلما، وقد فاصلة، وقد يكون مباحا أصلا فتكون مجاوزة الحد فيه عدوانا. هذه يعني ممكن تلحق بالفائدة التي سبقت، ويكتب مثلا بدل وفيها والشيء قد يكون محرما أصلا فيكون فعله ظلما، يعني بعد إيش؟ فإن العنوان صحيح لأنه وقع بغير ظلم وقد يظلم ولا يعتدي كمن يعصي ظالما لنفسه. بعدين يقول والشيء قد وقد يكون الشيء محرما أصلا، هنا يعني بعد ظالم نفسه وقد يكون الشيء محرما أصلا. ننقل هذه الفائدة من الأخير نحطها هناك حتى تكون في موضع مناسب لها. فإيش الفرق بين الظلم والعدوان بناء على هذا التعريف الذي ذكره ابن القيم رحمه الله؟ أنت إيش الفرق؟ منير ها؟ منير وش؟ نعيد التعريف. طيب، إن الفرق من الفروق من الفروق بين الظلم والعدوان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إنه الشيء قد يكون مباحا أصلا فتجاوز الحد فيه يعتبر عدوانا، وإذا كان محرما أصلا ففعله ظلم، فعل أي قدر منه ظلم، فعل أي قدر منه ظلم. لما يكون مباح بعدين واحد يعني يتعدى يصير عدوان. يعني العدوان في شيء مباح أصلا جاوز فيه صاحب العدوان الحد، والظلم في شيء محرم أصلا فلو فعل منه اليسير فهو حرام. لو واحد شرب قطرة خمر عاصم لو شرب قطرة خمر يعتبر ظالم ولا معتدي؟ ظالم. لو سب مثلا أباه فسب أباه وأمه إيوه ليش؟ ما هو أنت إذا القصاص وحدة بوحدة يجوز. أيوه هو الآن اعتدى يعني على شيء أصلا مباح اللي هو أن يرد عليه، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا جائز، فراح هذاك زاد نعم سبه فسبه وسب أباه، يعني واحد سب الثاني قام رد عليه أنت وأبوك. طيب هذه أنت ماشي وأبوك هذا اعتداء لأنه تعدى الحد. كذلك يعني مثلا ترى طبعا هو في تقارب، يعني ما هو مسألة يعني انفصال تام. واحد أباح الله له الزواج أربعة، راح تزوج نكح خامسة مع الأربعة، إيش يعتبر؟ عدوان، تجاوز الحد. أصلا الزواج مباح فراح تجاوز الحد ونكح أكثر من المسموح به. وفي الأخير أنت لو قلت يعني كل عدوان ظلم ما صح، يعني ما هو يعني أنا قلت ما هي خلاص يعني هذا الخيط الفاصل، وإنه ما في يعني تعريفات ما يدخل شيء على شيء، لا يعني يحصل اشتراك، في اشتراك بس يعني ممكن نتلمس نوعا من الفرق بينهما. ليش طبعا يعني ليش احنا الان طيب نتعب انفسنا بالموضوع ونخوض نتكلم فيه؟ لانه ما يمكن نقول القران فيه تكرار وشيء ما له داعي. يعني ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، اي عدوانا مثل ظلما وظلما مثل عدوانا وماشي لا طيب هذا قران يعني من عند احكم الحاكمين فلن يكون فيه لفظ ما له داعي وشيء. فلا بد نشوف ليش ايش الفرق. الله قال عدوانا وظلما، طيب ايش الفرق؟ طيب ذكرنا الان الايه اللي تبعها ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هذه ذكرنا لها مقدمه، ولا ايش علاقتها بالسوره والايه التي وما قبلها والمناسبه ولما ذكر تعالى فيما تقدم من السورة طائفة من الكبائر كأكل مال اليتيم وارتكاب الفاحشة والجور في الميراث ونكاح المحارم وأكل مال الغير وقتل النفس، وذكر ما أعد لفاعل ذلك من العذاب، رغب عز وجل بعد ذلك في اجتناب الكبائر وبشر من يتباعد عنها، فقال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. طبعا هذه ما في شك إن فيها رحمة عظيمة من الله وكرم، لأنه إذا قال لك إذا اجتنبت الكبائر أكفر لك الصغائر يعني أمسح عنك الصغائر، يعني كم صغيرة نحن نفعل يوميا؟ نظرة وكذبة وقنة وغيبة ولمزة وهمزة ومدري كثير يوميا يعني. فإذا قال لك إذا اجتنبت الكبائر كفرت عنك الصغائر، هذا في كرم عظيم، لأنه يعلم طبيعة العباد وهو خلقهم وأنهم يزلون ويزلقون ويعثرون ويعصون فأعطاه. يعني هذه لو جيت تقول إنها من آيات الرجاء، يعني فيها يعني إذا اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ابن كثير رحمه الله أطال النفس قليلا في هذه الآية، يعني سنقرأ نشوف يعني ليش أو يعني ما هو يعني بعض ما ذكره فيها، لأنه السلف أو العلماء إذا أطالوا في آية فمعناها الآية هذه فيها أشياء يعني مجال للتأمل والتدبر والفهم والاستنباط يعني في آيات أمهات محكمات، في آيات مرجع. يعني لو أنا سألتكم سؤالا أو قلنا مثلا من أحنا الآن مو في زمن الإحصاءات والأرقام وكذا والدراسات اللي يسموها الإحصائية، فلو طرحنا سؤالا ما هي الآيات الأكثر استعمالا في كلام العلماء، ما هي الآيات الأكثر استعمالا في كلام العلماء؟ يعني عندك مثلا أي كتب الإسلامية يعني عموما، تفاسير، كتب الأحاديث، كتب يعني الرقائق والمواعظ وكتب كتب الإسلامية. طيب ما هي أكثر الآيات استعمالا في كتب العلماء؟ هذه الآية واحدة منها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون، واحدة من الآيات الأكثر استعمالا في كلام العلماء، في كلام العلماء. حتى لو تأخذ مثلا دروس العلماء، مثلا تقول دروس الشيخ بن عثيمين، مثلا دروس الشيخ بن باز، دروس الشيخ، هذول العلماء اللي يتكلموا مثلا بعد فهم الشريعة يعني سبر أغوار الشريعة، لما يتكلم في شرح الدين عموما كذا في آيات وأحاديث أكثر استعمالا. يعني مثلا كم مرة تلقى في فتاوى العلماء استعملوا حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد؟ كثير كثير. لكن تلقى مثلا بعض الأحاديث يستعملوها مثلا مرة مرتين ثلاثة، نفس الشيء الآيات، ممكن تلقى بعض الآيات في كلام العلماء استعمالاتها كثيرة، وبعض الآيات مثلا ما تشوف إذا مر عليها في التفسير ولا يمكن ما يجيبها إلا نادرا. هذه الآية أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه من الآيات الأكثر استعمالا، ما هو لازم تكون أكثر آية، لا، من الآيات الأكثر استدلالا واستعمالا في كلام العلماء. فلذلك ينبغي التركيز عليها في الفهم، لأنه يعني ما استعملوها بكل هذا المرات، كل هذا عدد مرات، إلا وهي مثلا تحوي قواعد أصول مبادئ، يعني أشياء يعني من الركائز الأساسية. نعم، فنكتشف هذا أحيانا من خلال إيش؟ إطالة المفسر النفس في آية ما، فنعرف أنه هذه آية فيها يعني ما في شيء، ما في أن يقول والله هذه آية مهمة وهذه آية مو مهمة، ما في شيء في القرآن ما هو مهم، كله كلام الله، كله مهم. لكن يبقى أنه الله عز وجل، عز وجل نفسه سبحانه فضل بعض كلامه على بعض، فجعل آية الكرسي أفضل آية، وسورة الصمد قل هو الله أحد أفضل سورة، ويعني سورة الفاتحة أو أفضل، يعني لا شك يعني أنه هذه يعني كل كلام الله، لكن سورة الفاتحة أفضل من سورة تبت يدا أبي لهب وتب مثلا. يعني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذه تجدهم يستعملونها في العقيدة، كتب العقيدة تستعمل كثيرا، كتب المواعظ تستعمل كثيرا، كتب مثلا يفرق مثلا قضية يعني التفسير، تجد أنه في آيات في تفسير آيات تستعمل كثيرا، فهذه إن تشتري كبائر ما تنهون عنه تستعمل في تفسير آيات أخرى كثيرا. روح شوف مثلا، لا تدور يعني في القرآن في النص القرآن، دور في التفسير كم مرة في تفسير ابن كثير ورد إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني عدد مرات التكرار في التفسير كم مرة استعمل ابن كثير الآية. يعني لو في واحد الآن معنا على الشبكة وعنده جهاز الكمبيوتر وراح فتح تفسير ابن كثير وحط البحث بالكلمة وحط تجتنبوا كبائر ما تنهون، ما أحط يعني مهم شيء يميز الآية عن غيرها، وسوى بحث وشاف عدد مرات التكرار، نعم أنا تصوري أنه سيجد أن هذه الآية من الآيات اللي يعني استعملت الأكثر استعمالا في التفسير، حتى في تفسير الآيات الأخرى، وبالذات اللي يعتني بتفسير القرآن بالقرآن. يعني مثلا الشنقيطي رحمه الله اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ابن كثير عنده تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال السلف، تفسير القرآن بالشواهد اللغة العربية، يعني موجود. فإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طبعا في آيات أحيانا يعني يدعو لاستعمالها نصوص المبتدعة، الرد على المبتدعة، يعني أنت لازم تتوقع أن الآية هذه إيش مثلا، وين مثلا، وين الرد على مين؟ أيوة المعتزلة، الخوارج، الوعيدية، فرق الوعيدية اللي عندهم اللي يرتكب كبيرة كافر خالد في النار. طيب قضية مثلا انه تحت المشيئة، الناس اللي عندهم ضلال في المشيئة وان العبد تحت المشيئة مثلا، اللي ضلوا في باب مغفرة الذنوب، انه الذنوب التي يغفرها ولا يغفرها. ففي يعني آيات ممكن اهل البدع يستعملوها فتبين بتبيين معناها يرد عليهم، وفي آيات تستعمل في الرد على أهل البدع، نعم، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ولا يتعارض بعضه مع بعض. طيب نقرأ، اقرأ أنت يا منير، هات تفسير. ما ما ما عندك تفسير؟ ماشي، هذا ابن كثير ماشي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقوله تعالى أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية، أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال وندخلتم مدخلا كريما. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس قال لم نرى مثل الذي بلغنا عن ربنا عز وجل ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال أن نتجاوز لنا عما دون الكبائر. يقول الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب شوف كيف كلام رأس هو صح. في خالد بن أيوب واسمه الجلد بن أيوب وهو ضعيف ورواه البزار، لكن عن أنس قال الذي بلغنا عن ربنا عز وجل ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا، شفت يا من أن تجاوز لنا عما دون الكبائر، يعني نحن ما قدمنا الأهل والمال ومع ذلك حصلنا على عرض عظيم من ربنا عز وجل. يقول لم نخرج له عن كل أهل ومال، لم نخرج له عن كل أهل ومال ومع ذلك عطانا العرض هذا، إن تجتنبوا الكبائر نكفر الصغائر. نعم. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر. قال الإمام أحمد حدثنا هشيم عن مغيرة عن حدثنا هشيم عن مغيرة عن أبي معشر، أبو معشر اسمه زياد بن كليب، عن إبراهيم عن قرطع الضبي عن سلمان الفارسي قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال لكن أدري ما يوم الجمعة؟ لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان صلاته حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة مجتنبت المقتلة. وقد روى مجتنبت المقتلة. نعم. وقد روى البخاري من وجه آخر عن سلمان نحوه. طيب الحديث هذا رواه ابن خزيمة وهو في مسند أحمد كما ذكر ابن كثير. وقال الشيخ مقبل رواه البزار بسند الحسن حسن إسناده صح؟ وقال أبو جعفر صح؟ بس خلاص هو بسند البزار حسن هذا ندور عليه هو بسند البزار حسن و ذكره الهيثمي في المجمع وقال قال الهيثمي متأكد أن على هالحديث رواه الطبراني وإسناده حسن رقم 274. رواه الطبراني بسند الحسن ولا هو حديث الحسن وإسناده حسن. طيب أكمل. وقال أبو جعفر بن جرير حدثني المثنى حدثنا أبو صالح حدثنا الليل حدثنا خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر اسم نعيم المجمر عن نعيم. وقلنا ليش سموه المجمر؟ لأنه كان يبخر المسجد، يطيب المسجد، يحط بخور يوم الجمعة. المجمر لأنه البخور يبغاله جمر. المجمر أي نعم. عن نعيم المجمر أخبرني صهيب مولى العطواري أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال والذي نفسي بيده ثلاث مرات. ثلاث مرات، يعني والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده، يكرر القسم. اي ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري ماذا حلف عليه، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر وفي وجهه البشر فكان أحب إلينا من حمر النعم. النعم، حمر النعم اللي هي الإبل، الإبل العظيمة. فقال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة. ثم قيل له ادخل بسلام. وهكذا رواه النسائي والحاكم في مستدركه من حديث الليث بن سعد به، ورواه الحاكم أيضا وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال به. ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. طيب، هذا يعني في ضعيف سنن النسائي الألباني رقم 151. وضعيف الترغيب أيضا 452. طبعا هو في صهيب مولى العتواري، صهيب مولى العتواري هذا مقبول، يعني مقبول إذا توبع، إذا ما توبع خلاص ضعيف، إذا ما في متابعة ضعيف. في شيء اللي هو طيب، إذا الراوي إذا ما له إلا راوي واحد ولم يوثقه معتبر فهو مجهول، أو يقول ابن حجر مثلا مقبول يعني يمدى المتابعة، إذا ما توبع ما نستطيع نأخذ بحديثه. طيب أكمل يا أخي، أكمل. ها صوت فيه صوت؟ لا لا صوت مجرد بس ايش الوقت الوقت اي. طيب طيب اقرا حديثين وسكعوا. تفسير هذه السبع وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن سالم ابي الغيث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. يعني الآن بدأنا إيش هي السبع. طيب يعني أنت تجتنب كبائر ما تنهون عنه، طيب إيش هي الكبائر؟ فأشهر حديث أشهر نص يفسرها السبع الكبائر. طيب طريق أخرى عنه قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا فهد بن عوف حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن عمري أحسن الله إليك. عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر سبع: أولاها الإشراك بالله، ثم قتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم إلا أن يكبر، والفرار من الزحف، ورمي المحصنات، والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة. شوف قضية رمي الانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة، يعني واحد ترك، طبعا الأعراب كانوا كفار يعني في الجاهلية، قبل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة الأعراب كفار، الإسلام وين كان؟ في مكة، يوجد مهاجرين، بعض العرب أسلموا، قلة في أحياء، وطبعا بقوا مستضعفين في أحيائهم، يعني أبو ذر جاء من غفار، وعمر بن عبسة جاء من كذا، يعني جاء أفراد محدودين أسلموا، بس يبقى الأعراب كفار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، صار الواحد لازم إيش؟ يهاجر من عند الأعراب الكفار ومن أحياء العرب الكافرة إلى المدينة. فيجي واحد يهاجر المدينة ويسلم ويصير الآن جزء من المجتمع هذا الإسلامي، وممكن تسخر طاقاته في خدمة المسلمين والخروج في الجيش وتقوية أهل الإسلام، وإيش عنده خبرة ولا عنده، يقوم يترك هذا كله ويعود للي يقول والله أنا ما أقدر أفارق البادية، وأنا ما أقدر أعيش عندكم، يلا مثلا يمشي. قال: والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة. فالنص يعني هذا الحديث مختلف في عمرو بن أبي سلمة، والراجح ضعفه، ويصلح في الشواهد والمتابعات، وهنا كذلك، يعني انه يمشي حاله في الشواهد والمتابعات، والعلة انه اصلا اختلافهم في عمرو بن ابي سلمة، اختلافه في عمرو بن ابي سلمة. يقول الهيثمي: رواه البزار وفي عمرو بن سلمة ضعفه شعبة وغيره، وثقه أبو حاتم بن حبان وغيرهما، لكنه إلى الضعف أقرب. وأبو حاتم إنما قال فيه: وعندي صالح صدوق في الأصل ليس بذاك القوي يكتب حديثه ولا يحتج به، يخالف بعض الشيء. فإذا هذا يعني هذا الراوي عمرو بن سلمة رحمه الله إلى الضعف أقرب، ويصلح في الشواهد المتابعة. فالنص طيب هذا قلنا، فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب، وهو ضعيف عند عدم القرينة، ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم، كما سنريده من هذه الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع. طيب، فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر، يعني زي حديث اجتنبوا السبع الموبقات، لا يعني أنه ما في كبائر إلا هذه، صح؟ ما يعني أنه ما في كبائر إلا هذه. طيب، ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم، كما سنورده من الأحاديث المتضمنة الكبائر غير هذه السبع. الآن سيذكر بكثير رحمه الله يعني نصوصا أخرى في كبائر غير السبع المعروفة هذه. طيب اقرأ عندك. طيب. إذا بغيت تروح أنت الحمير الشغلة أنت ما عندك تسير كثير. طيب هذاك ابن كثير، خلاص انقل هذا خذ من هذا خلاص، قل لي عشان خذه معك، خذه. ما هو تبع هذا 700؟ ايه طيب كويس ماشي. يقول المؤلف رحمه الله: حدثنا احمد بن كامل القاضي املاء املاء املاء، يعني احمد بن كامل القاضي حدثه املاء يعني يملي عليهم، يلا يقول اكتب وراي، لانه الشيخ قد يحدث بدون املاء كذا، يحدث من حفظه وهم يستمعون بس، وقد يقول لا اكتبوا يلا انا املي عليكم الان، املي عليكم املاء. طيب فحدثهم بهذا املاء. نعم. حدثنا احمد بن كامل القاضي املاء، حدثنا ابو قلابه عبد الملك بن محمد، حدثنا معاذ بن هانئ، حدثنا حرب بن شداد، حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن ابيه يعني عمير بن قتاده رضي الله تعالى عنه انه حدثه وكانت له صحبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجه الوداع: الا ان اولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التي كتبت عليه ويصوم رمضان ويحتسب صومه، يرى أنه عليه حق ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: 9: الشرك بالله، وقتل نفس مؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم قال: لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبوابها مصاريع من ذهب. وهكذا رواه الحاكم مطولا، وقد أخرجه أبو داود والترمذي مختصرا من حديث معاذ بن هانئ به، وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطا. ثم قال الحاكم: رجاله كلهم يحتج بهم في الصحيحين إلا عبد الحميد بن سنان. قلت: وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث، وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال البخاري في حديثه نظر. وفي رواية ابن جرير عن سليمان بن ثابت الجحدري عن سلم بن سلام عن أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد بن عمير عن أبيه فذكره، ولم يذكر في إسناد عبد الحميد بن سنان، فالله أعلم. جميل. الحديث هذا: ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلاة الخمس التي كتبت عليه وصوم رمضان ويحتسب صومه، يرى أن عليه أنه عليه حق ويعطي زكاة مال يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نأى الله عنها. فهو يعني يعرف الأولياء أن ولي الله اللي يقوم بهذه الواجبات ويجتنب الكبائر. فقال: يا رسول الله رجل ما الكبائر؟ قال: 9: الشرك بالله، وقتل النفس، وفرار الزحف من الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم قال: لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبوابها مصاريع من ذهب. طبعا مدلول الحديث واضح، أنه تسوي الواجبات تترك المحرمات أنت بخير، تترك الكبائر أنت بخير. طيب إيش صحة الحديث؟ أنه رواه ابن أبي حاتم مبسوطا، والحاكم كذلك مطولا، أبو داود والترمذي أخرجاه مختصرا، الحاكم قال رجال كلهم يحتج بهم في الصحيحين إلا عبد الحميد بن سنان، ابن كثير يعلق يقول لا يعرف الحجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث، البخاري يقول في حديثه نظر. طبعا لما البخاري يقول في حديثه نظر يعني هذا معناها لا يؤخذ بحديثه، يعني ليش؟ لأنه قيل إن البخاري رحمه الله كان عف اللسان في الجرح، يعني الجرح ما يعني عف اللسان في الجرح، فإذا قال في حديث نظر خلاص، من قلت في حديث نظر فلا يحل لأحد أن يكتب حديثه أو يروي، يعني خلاص يأخذ بحديثه، من قلت في حديث نظر فلا يحل لأحد أن يأخذ بحديثه. يبين أن البخاري رحمه الله مراده يعني أنه هو ما هو قصده، العبارة شكلها خفيف في حديث نظر، بس لا يحل يعني ما يفسرها انه لا يحل احد ان ياخذ بحديثه، يعني مولى هذا مسكين. فالحديث كما يعني ذكر ابن كثير رحمه الله من أخرجه، القضية الآن في عبد الحميد بن سينان. هذا رجل لم يوثقه غير ابن حبان وهو مجهول، والذهبي قال بعد قول الحاكم لا يعرف عن عبد الحميد بن سنان، والعقيلي نقل قول البخاري انه في حديثه نظر، وبالإضافة الى ذلك ابن حجر يقول ان في اسناده العباس بن الفضل الازرق ضعيف، وأن من مجازفات المنذري والهيثمي أنهما قال رجال موثقون. يعني المفروض على حالة عبد الحميد بن سنان ما يقول إيش الهيثمي والمنذري أنه رجال موثقون، وفي واحد بهذه الحالة فإذا عندنا الآن مشكلة في السند لعبد الحميد بن سنان هذا. العبارات يعني ما بين ايش، ما بين مجهول او قال البخاري في حديث نظر، وقال الذهبي لا يعرف. نعم، اذن لا يصلح قول الهيثمي والمنذري رجاله موثقون. طيب، في إضافة سند بن جرير سليمان بن ثابت الجحدري. طيب، يقول أحمد شاكر لم أعرف من هو، يقول وقد رواه بن جرير عن سليمان بن ثابت الجحدري. هذا الرجل أحمد شاكر يقول لم أعرف من هو، وفي الطبري سليمان ثابت الخراز. وأيوب بن عتبة ضعفه أحمد والبخاري وغيرهما، هذا في سندين ابن جرير، ولم يذكر في الإسناد عبد الحميد بن سنان، لم يذكر في الإسناد عبد الحميد بن سنان. فالله أعلم، ابن كثير يقول فالله أعلم. إذن هذا أيضا سند في مشكلة يعله. نعم، أكمل. حديث آخر في معنى ما تقدم، قال ابن مردويه حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا أحمد بن يونس حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن وليد عن المطلب بن عبد الله بن حنفض عن عبد الله بن عمرو قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال لا أقسم لا أقسم، ثم نزل فقال أبشروا أبشروا من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع نودي من أبواب الجنة ادخل. قال عبد العزيز لا أعلم إلا قال بسلام. قال المطلب سمعت من سأل عبد الله بن عمرو أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم؟ قال نعم، حقوق الوالدين وإشراف بالله وقتل النفس وقتل المحصنات وأكل مال اليتيم والفرار يوم الزحف وأكل الربا. طيب، في بس أحد الإخوة أرسل لنا ملاحظة قبل ما ننسى، أنه حديث صهيب مولى العتواريين الأقرب أنه حسن وجهلة صهيب مغتفر لعلو طبقته، ولفظ الحديث مستقيم وأخراج النساء تقوي له، وكذلك ابن خزيمة بن حبان ونعيم المجمر يروي عن كبار الصحابة، مما يعني أن صهيبا من كبار التابعين، والأصل فيهم الستر، فحديثه مستقيم إن شاء الله. يعني بحث الأخ أبو عبد العزيز في صهيب مولى العتواريين. اللي تقدم كلام من كلام الشيخ مقبل كلام الشيخ مقبل نحن ممكن بس نحط ملاحظة نقول من كبار التابعين والأصل فيهم الستر الستر ثم شوف حديث إذا كان في كلام أيضا في حديث في حديث في حديث الانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة من اللي رواه اللي فيه مشكلة عمر بن أبي سلمة كذا صح هذا مرينا عليه عمر بن أبي سلمة اللي فيه عمر بن أبي عمر بن أبي سلمة عمر ولا عمر ها في طبعة دار الشعب عمر وهنا في الطبعة الثانية عمر يقول الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ذكر الزبيدي في تخريج أحياء علوم الدين طبعا زبيدي وزبيدي إيش الفرق بينهما واحدة نسبة إلى إقليم باليمن واحدة نسبة إلى قبيلة يعني زبيد وزبيد في قبيلة وفي منطقة نعم منطقة فالزبيدي والزبيدي نسبة إلى منطقة أو نسبة إلى قبيلة هذا وين طيب هذا صار في إتحاف سنة المتقين يقول يعني قال الهيثمي في المجمع فيه عمر بن أبي سلمة ضعفه شعبة وثقه أبو حاتم وغيره هذا كلام مر علينا وأنه الحديث يصلح للشواهد ماشي اللي بعده في شيء حسنه الألباني في صحيح أبي داود اللي هو الرواية المختصرة لأبي داود الرواية المختصرة لأبي داود أين هي حديث عبد الحميد بن سنان اللي فيه ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلاة الخمس التي كتبت عليه إلى آخره ما قلنا رواه الحاكم مطولا وأخرجه أبو داود والترمذي مختصرا المختصر اللي أخرج أبو داود الحديث هذا حسنه الألباني في صحيح أبي داود طيب ثم حديث ويحيى بن عبد الحميد يحيى بن عبد الحميد اللي فيه لا أقسم لا أقسم ثم نزل فقال أبشروا هذا اللي أنت قرأته الآن هذه انت قرأته الآن آخر واحد آخر واحد في يحيى بن عبد الحميد الحماني كذبه الإمام أحمد اتهموا بالكذب يحيى الحماني واتهموه كذلك بسرقة الحديث متهم بسرقة الحديث إذن هذه العلة الآن يحيى الحماني عمر بن أبي سلمة حتى هذه في طبعة مكتبة أولاد الشيخ، وهي من أوثق طبعات ابن كثير من ناحية التحقيق يعني، عمر بالواو. وكذلك بالنسبة لحديث رواه بن جرير عن سليمان بن ثابت الجحدري من طريق عيسى بن خالد اليمامي، أيوب بن عتبة ضعفه غير واحد، قال أحمد ثقة إلا أنه لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير فلم يضبطه. هذه ملاحظة على أسناد ابن أسناد إيش ابن جرير السابق، أسناد ابن جرير، أنه أيوب بن عتبة لم يضبط حديث يحيى بن أبي كثير، لم يضبط، وهذا عندنا في السند عن يحيى بن أبي كثير، لم يضبط حديث يحيى، أيوب ما ضبط حديث يحيى. طيب اللي الآن حديث قال ابن مردوية حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا أحمد بن يونس حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا عبد العزيز مسلم بن وريد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عبد الله بن عمرو قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال لا أقسم لا أقسم، ثم نزل وقال أبشروا أبشروا، من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع نودي من أبواب الجنة أدخل. طيب سألوه ما هي الكبائر السبع؟ قال عقوق الوالدين، إشراك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزعف، وأكل الربا. أكل الربا طيب ما هي العلة هنا؟ انه قال المطلب بن عبد الله، المطلب بن عبد الله بن حنطب، ها، رواية عن الصحابة مرسلة، المطلب بن عبد الله بن حنطب، هذا المطلب بن عبد الله بن حنطب روايته عن الصحابة مرسلة. طيب وعندك فيه يحيى بن عبد الله الحماني الذي كذبه أحمد حديث آخر، روح حديث آخر في معناه. قال أبو جعفر بن جرير في التفسير حدثني يعقوب حدثنا ابن علي علي أخبرنا زياد بن مشراق عن طيصلة ابن مياس قال كنت مع النجدات. والله شوف أنا شو سبحان الله، بن جرير بن كثير ترى هذا يدل على سعة اطلاع بن كثير، يعني من جملة هو ما كان ممكن يجيب السبع الكبائر من الصحيحين وخلصنا، يعني كم يعني سهل واحد يجمعها، لكن شوف الروايات، يعني من ابن جاب من من من مسند أحمد من البزار وأحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية وستأتي أشياء أخرى، يعني من الأحاديث الكثيرة اللي جمعها. هذا يدل ترى على سعة اطلاع الرجل رحمه الله ويعني اشتغاله بالحديث، يعني أظن اشتغل في جامع المسانيد ابن كثير إلى أن عمي، اشتغل في جامع المسانيد حتى ذهب بصره ابن كثير. هذا اللي نقرأه الآن، الروايات هذه الكثيرة للرجل كيف جمعها من بطون الكتب، ما في كمبيوتر ابحث كلمة طخ طلع عندك رصة الأحاديث، لا، الآن يبغى الآن هو يجمع حديث في كبائر. ما هي الكبائر؟ شوف كيف الجمع بطريقة مذهلة. يعني هذا يدل على سبحان الله طول باع الرجل في الحديث. قد جمع كل هذه الطرق. قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. شوف طيسل ابن عباس ابن مياس طيسل ابن مياس يقول كنت مع النجدات. إيش يعني؟ قوم من الخوارج. أنه كان طالع مع الخوارج هذا. يعني الخوارج كان مع قوم من أهل الجدع. الرجل كان ماشي مع ناس منحرفين. كنت مع النجدات وهذه من فرق الخوارج. مو في الأزارقة والنجدة. فرق الخوارج فرق. يقول كنت مع النجدات من الخوارج فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. لأن الخوارج كانوا يقتلون المسلمين كما جاء في الحديث. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. فهذا الرجل لما راح يتوب يعني ذهب يسأل من؟ راح يسأل ابن عمر. إيش أسوي؟ إيش أفعل؟ فلقيت ابن عمر فقلت له إني أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. قال وما هي؟ قلت أصبت كذا وكذا. قال ليس من الكبائر. قلت وأصبت كذا وكذا. قال ليس من الكبائر. قال بشيء لم يسمه طيسلة. قال هي تسع وسأعدهن عليك: الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حقها، والفرار يوم الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ظلما، وإلحاد في المسجد الحرام، والذي يستسحر، وبكاء الوالدين من الحقوق. قال زياد وقال طيسلة لما رأى ابن عمر فرقي. قال أتخاف النار لا تدخلها؟ كأن معناها والله أعلم. يقول يا فرقي يا جزعي يا خوفي. فرقي يا فرقي يا جزعي يا خوفي يا خوفي يا فرقي. نعم والله أعلم. نعم. قال أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت نعم. قال وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت نعم. قال أحيا والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لأن أنت ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات أو ما اجتنبت الموجبات. إذن الرجل راح لابن عمر رضي الله عنه يعني يتوب على يديه. وإيش يسوي؟ وحدثه ببعض الذنوب التي فعلها. فبعض ما فعله ما هو من الكبائر. قال هي تسع حتى يميز الكبائر من غيرها وسأعدهن عليك. يقول ابن عمر الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حقها، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ظلما، وإلحاد في المسجد الحرام، والذي يستسحر يطلب السحر يعمل السحر، وبكاء الوالدين من العقوق. بكاء الوالدين يعني يبكيه من الإيذاء والعقوق. قال طيسلة لما رأى ابن عمر فارقي جزعي خوفي. قال أتخاف النار أن تدخلها؟ قال نعم. قال وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت نعم. قال حي والداك، هذه العبارة وردت عن عدد من الصحابة مثل ابن عباس، لك والدة، جاء واحد قتلت نفسا ايش اسوي، وين اروح، لك والدة. لما سألوه انت يعني ليش سألت لك والدة، قال انا ما اعلم عملا يعني بعد الاسلام افضل من بر الوالدة. فمعناها انه اذا تبغى تمسح الكبائر انه بر الوالدين له خصوصية في مسح في في في مغفرة الكبائر، في مغفرة الكبائر. قتلت نفس ايش اسوي، لك والدة روح برها، واذا ما في والدة خالة، خالة الخالة بمنزلة الام، روح برها. فمعنى ذلك انه بر الوالدة والخالة مما يستعمل في معالجة الكبائر. طب والذي أسرف على نفسه ما له حل، يعني الآن الآية فيها بشارة، إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب وطيب واللي ما واللي سوى من الكبائر إيش، خلاص ما له أمل يعني ولا إيش يسوي؟ طبعا التوبة تجب ما قبلها. ومما يعين بالإضافة للتوبة في مغفرة الكبائر بر الوالدين تحديدا، هذا بر الوالدين يعني بعض الناس إذا استهول، إذا تهول من شيء يقول إيش يعني، يدعو عليه، يدعو عليه أو يجيب كلمة سب. بعض العامة إذا هاله شيء أو يعني استعظم، إذا استعظم شيء يجيب كلمة سب أو يدعو عليه ولا لا، ما سمعتوا هذا؟ كأن أحيانا يلعن أب، يعني مثل يعني مش يا ويله، يعني ممكن يعني لا نقول بعض أقول بعض العامة يعني في بعض البلدان إذا استعظم شيء يعني شيء صار عظيم، ها إذا صار عظيم في نظري يسب، يجيب كلمة سب. لا هو ما قصد السب، يعني مثلا يعني مثلا أحيانا أي ما أحلاها، أيوة كذا مثلا، كقول بعضهم يقول يعني سيارة بنت كلب مثلا، أحيانا تلقى صح ولا لا؟ يحصل طبعا. هذا من ايش؟ من سوء يعني اختيار العبارات. فواحد اعرابي جالس مجلس وقام الخطيب يتكلم عن الوالدين وعظم الوالدين قال كلب كذا شكما سب، يعني هو الان يعني معجب بالوالدين، بر هو استعظمه وعلى عبارة العامة عطاهم على عبارة العامة. قال ابن عمر أحي والداك، قلت عندي أمي، قال فوالله لئن أنت ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات أو ما اجتنبت الموجبات. طيب عرفنا الآن علة هذا، هنا إيش فيه؟ فيه طيسلة بن مياس، هو طيسلة بن علي النهدي، وقال عنه في التقريب مقبول، بس الألباني صححه في الأدب المفرد في 6/35 صحح الحديث. و أظن في تاريخ البخاري طيسلة بن علي البهدلي، وفي طيسلة بن علي النهدي، مرة قال النهدي ومرة قال في عبارة في التاريخ تاريخ البخاري كأنه طيب حدثنا هو هذا الحديث رواه ابن جرير والبخاري في الأدب المفرد وفي التاريخ الكبير يقول حدثنا مسدد عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن وهو بن علي وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات من رجال التهذيب. وطيسلة بن مياس يقال طيسلة بن علي النهدي وثقه بن معين وروى عنه أكثر من واحد والخبر حسن إسناده السيوطي في الدر المنثور. إذا في الدر المنثور أيضا حسنه السيوطي حسن إسناده. الدر المنثور وزاد نسبته إلى ابن راهوية وعبد بن حميد وابن المنذر والقاضي إسماعيل في أحكام القرآن وراها أبو داود مختصرا في مسائل الإمام أحمد. حدثنا أحمد حدثنا وكيع عن عكرمة عن طيسلة بن علي أن ابن عمر نزل الأراك يوم عرفة وأشار إلى هذه الطريق البخاري في التاريخ فقال وقال النضر بن محمد حدثنا عكرمة ابن عمار حدثنا طيسلة بن علي البهدلي سمع ابن عمر وقال وكيع عن عكرمة طيسلة بن علي النهدي أن ابن عمر كان ينزل الأراك يوم عرفة وبهدل من بني سعد والنهدي لا يصح. شوف البخاري إيش قال، قال طيسلة ابن علي طيسلة ابن علي البهدلي وبهدل من بني سعد والنهدي لا يصح، يعني معنى ذلك انه البخاري يقول انه النهدي خطأ، نسبته للنهدي خطأ، وانه البهدلي ما يمكن يطلع نهدي، البهدلي ما يطلع ما في علاقة، يعني ما يمكن ترجع واحد نسبته بهدلي ترجعه للنهد يصير نهدي، ما يمكن. ليش؟ يقول البهدلي من بني سعد وبني سعد هذول قبيلة يعني غير تماما النهدي، فكأن البخاري في التاريخ يعني يقول انه هو البهدلي وليس النهدي، الله أعلم. طيب ابن حجر في التقريب يقول طيسلة بن علي البهلولي بعد يعني أيضا طيب. إذن الخرافة إيش؟ أنه ممكن يكون صحيح لأنه الشيخ الألباني صححه في الأدب المفرد، في أحد ذكر انتقاد فيه عنده؟ إن الحديث ضعيف لأن فيه طيسلة أسطورة الحال، وأما قول الشيخ أحمد شافر أنه وثقه ابن معين فينظر، فقد رجعت فارس التواريخ الثلاثة لابن معين فلم أجد طيسلة. والحافظ رحمه الله يقول في التقريب مقبول يعني إذا توبع وإلا فلين وفلين. خذها خذ المصدر ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/501 قال طيسل البهلولي ويقال السلمي هو ابن مياس وفيه عن يحيى بن معين قال طيسل البهلولي اليمامي ثقة. هو قال فلينظر، الشيخ قال فلينظر. طيب في موجود عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أنه قال ثقة. نعم أكمل. طريق آخر قال ابن جرير حدثنا سليمان بن ثابت الجحدري الواسطي حدثنا سلمة بن سلام حدثنا أيوب بن عتبة عن طيسلة بن علي النهدي قال: أتيت ابن عمر وهو في ظل أعراف يوم عرفة وهو يصب الماء على رأسه ووجهه، قلت: أخبرني عن الكبائر. قال: هي تسع. قلت: ما هي؟ قال: الإشراك بالله وقذف المحصنة. قال: قلت قبل القتل؟ قال: نعم. ورغم أو رغم إيه يعني وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء أمواتا. هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفا. وقد رواه علي بن الجعد عن أيوب بن عتبة عن طيسلة بن علي قال: أتيت ابن عمر عشية عرفة وهو تحت ظل أراكة ويصب الماء على رأسه، فسألته عن الكبائر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هن سبع. قال: قلت: وما هن؟ قال: الإشراك بالله وقذف المحصنة. قال: قلت قبل الدم؟ قال: نعم. ورغم قلت: وقلت النفس المؤمنة وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. وكذا رواه الحسن بن موسى الأشيب عن أيوب بن عتبة اليمامي وفيه ضعف والله أعلم. ذكر بكثير إذن علته. قال أيوب بن عتبة اليماني فيه ضعف. وأيوب بن عتبة اختلف عليه فيه، فجاءت روايات والخلاصة أن أيوب بن عتبة ضعيف. أيوب بن عتبة ضعيف. قال الحافظ تقريب: ضعيف. طيب نقف هنا عند كأن يعني جاء تحت أراكة وابن عمر يصب الماء على رأسه، ممكن يكون يعني يتبرد، يعني ممكن يكون كان الحج حر، موسم حر، وابن عمر ها عشية عرفة ايوه كانه يصب الماء على رأسه يتبرد، يعني تحت شجرة يصب الماء على رأسه يتبرد من الحر، يعني يؤخذ من المحرم لو تبرد بصب الماء على رأسه ما في مانع. أراكة هي الشجرة، شجرة الأراك، ففي أن استظلال المحرم تحت الشجر لا بأس به، وصب الماء على رأسه ليتبرد لا بأس به، واغتساله لا بأس به. يقول: ويصب الماء على رأسه ووجهه، على رأسه ووجهه. نعم. الحاذم بالبيت يعني مثل اللي سوى الحجاج مثلا لما سوى الفتنة هذه كلها في الحرم في البيت في الكعبة، حصار وقذف الكعبة بمنجنيق وقتال وإراقة دماء واشتباكات ورفع السيف، كيف يعني أحياء أمواتا؟ لأنه أنت يعني في الحياة تستقبل الكعبة في الصلاة صح؟ وعند الموت توضع في القبر ووجهك إلى القبلة. الآن لما نجي ندفن واحد إيش بنسوي؟ ندخله من جهة الرجلين إلى القبر، لأن القبر له رأس ورجلين في القبر، ندخله من جهة. طيب وكيف نحطه داخل القبر؟ على جنبه الأيمن، وجهه لوين؟ على القبلة، لأنه أنت ممكن تحفر القبر يمين ويسار، ممكن تحفر قبر شمال غرب، ممكن تحفر قبر شمال جنوب، وممكن تحفر القبر شرق غرب. ها فنحفر شلون نحفر؟ أنت متخيل معي الآن المقبرة هذه أرض فاضية، أنت ممكن تحفر قبر يعني شمال جنوب، وممكن تحفروا شرق غرب، ممكن تحفروا مايل زوايا. كيف تحفروا؟ تحفروا بحيث لو وضعت الميت فيه يكون هو على جنبه الأيمن متوجه إلى القبلة. ها؟ لما نحطه متوجه القبلة. فقوله قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني قبلتكم التي تتوجهون إليها أحياء في الصلاة والدعاء، وأمواتا لما توضعون في اللحد أو توضعون في القبر على جنبكم الأيمن تكون وجوهكم إلى القبلة. في الموتى الصغرى اللي هي النوم أيضا يكون وجهه إلى القبلة. أيوة، الموتى الصغرى والموتى الكبرى أنك على يمينك وجهك إلى القبلة. اللي بيدفنوا على الظهر ما عندهم، يعني قصدي ما خالفوا السنة، يعني من جهل. يا شباب حطوا في تابوت، حطوا كذا، نزل تابوت سكر عليه، ما عندهم، ما يعرف السنة كيف الدفن أصلا، ولا يفرق، ممكن يدخلوا بأي طريقة. مع أنه في، يعني ورد في السنة في الدفن دقائق التفاصيل، عجيب يعني أمر الدفن في الشرع في دقائق، يعني كيف تدخلوا من أي جهة تدخلوا القبر، مش من أي جهة، وتدخل القبر وكيف تضعوا داخل القبر واللي هو قضية القبلة وقضية وبعدين تهيل التراب وإهالة التراب، ثلاث حثيات، كل واحد من السنة يحثي عليه ثلاث حثيات من التراب، اللي ما اشترك حتى يعني من السنة تجي لو تغرف بيديك ثلاث مرات تضع عليه، ويجعل مسنما على شكل السنام، ويرتفع قدر شبر على الأرض بس فقط، ما يعلى ولا مدريش إلى آخره، وممنوع البناء وممنوع الكتابة على القبر، وحيث أن الإسمنت من مقدمات البناء منع العلماء قضية الإسمنت هذه، وبعدين البناء هذا الآن في ناس تعمل لك شواهد ورخام وقبة وضريح ومدري إيش، وزي البيت يبنوا بيت وزخرفة، وأيوة وحطوا ريحان وحطوا مدري إيش ويزرعوا القبر، 20,000 منكر في أنا ما شفت فيه بدع، شيء فيه بدع أكثر من ما يتعلق بالموت، أكثر من بدع الوفاة والجنائز والقبور في العالم يمكن ما فيه، ما أظن هذا أكبر باب تدخل فيه البدع، أو من أكبر الأبواب البدع في الموت تحديدا. ما يعني سبحان الله، مو الناس يرهبون وما عندهم علم وعلى جهل، فالاختراعات فيه على يعني شيء يعني. لو هو الألباني رحمه الله لما راح جمع كتاب، لما سوى كتاب أحكام الجنائز اضطر انه يحط في الاخير فصل في بدع الجنائز، من كثرتها بدع، ورقمها ما ادري كم وصلت معه الشيخ الالباني باخر كتاب، ولا فوق 100 بدعة يمكن من بدع الجنائز، كل شيء، يعني وضع الريحان وقبر الجندي المجهول وزيارة تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر دفن أكثر من واحد في القبر بدون مدريش، ويحط واحد مع ولد صغير يظن أنه هو حيشفع له. الحين بعض الناس اللي شافوا شاف ولد صغير يجي على طول حطوا فرصة، حطوا معه، حطوا ادفنوا سوا على أساس أنه ما يجي العذاب، ما يجي فتنة القبر والريحة وقضية رفعه والكتابة عليه. والآن روح المقبرة الآن، مع أنه المقبرة يعني أصلا كانت القبور على السنة، مقبرة عندنا، المقابر هنا على السنة، بدأت الآن البدع، يلا حطوا رش عليه رشة اسمنت. ليش؟ قال عشان يتماسك، وهذاك أصبغ بألوان، أصبغ جيب لك بخاخ ويجيب بخاخ ويكتب عليه، يكتب عليه قبر فلان بالبخاخ، وجيب وهذا حط عليه وازرعوه، ازرعوه، لا تخلي قبر ميتك هي أرضا قاحلة جرداء، لا ازرعوها، حطوا عليها نجيل خضرة، نجيل خضرة، واللي واقروا عليه 40 ياسين والشي شي يعني من خلاص بدع الجنائز هذه ما تنتهي، وبدع الإحداد، وبدع الدفن، وبدع التغسيل، وبدع التلقين. يلا ايش تشهدوا عليه؟ كل انه كان صالح، هذه هي اللي تنفعه. يعني لما قال من أثنيتم عليها خيرا وجبت، مو معناها انه يجي الغني يجيب جوقه من الناس فرقه، يلا يا شماعه استعدوا الحين بنسالكم قدام الناس، ها تقولوا انه رجال كان طيب، بسم الله، يلا جونا 1 2 3 ايش تشهدوا عليه؟ كان طيب كذا، الله يرحمه، يلا خذ 5 ريال كل واحد 10 ريال مع السلامه. يعني مهزله. والنعي كم بدعه في النعي، يا في النعي، والجزم ادخلي ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى رب، ايش دراك انه نفس المطمئنه؟ يمكن ترجع الى سخط من الله وغضب، ايش دراك؟ على طول جزمت انه هو النفس المطمئنه وانه هو المغفور له قطعا والشهيد وكذا، ايش عرفك؟ فلو تشوف البدع في يعني سواء بدع اول ما يجي الموت لطم من اولها، لطم شد الشعر، شق الثياب، لطم الخدود، واويلاه وثبوراه واوي، بعدين يا سندي يا ظهيري يا فلان، وخذ من الويل والثو، ويدعو على أنفسهم وعلى هذا عند بلوغ الخبر. وبعدين يجيك النعي، وبدع النعي والإعلانات والجرائد وما فيها من المنكرات، وبدع السيارات، وبعدين خذ البدع عند الاحتضار قبل وعند الموت بدع، وعند التغسيل بدع، والتكفين بدع، وعند يعني الصلاة عليه بدع، وبعدين التعزية سرادقات وأكل، أكل يكون أهل الميت عندهم مصيبة تصير مصيبتين، مصيبة الموت ومصيبة تدبير أكل لها المعازيم كلهم اللي جايين يعزوا، سرادق وقرآن، اقرأ جيب بقرئ، وإذا كان غني جيبه من فئة ألف من نقابة المقرئين، كام؟ 500 جنيه فئة ألف، هذا اللي عندهم سحبات في القراءة، موالات صوته هذا أجمل، وفئة باء 300 جنيه، وفئة جيم هذول حق المساكين، يلا 100 جنيه مشي حالك. ويجي لك هذاك يقول لك يا شيخ كم تبغى؟ يقول له 500، يقول له كثير، يقول الله قال ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يلا خذ استدلالات بالباطل وروح على السرادق والعزاء، وما خلصنا، إذا مرت 40 يوم بدعة جديدة، وإذا مر سنة بدعة ثانية، وزيارة القبور في العيدين لازم تعيد على الميت قبل ما تزور الأحياء، تروح المقبرة يا جماعة، زيارة المقبرة ما هي مخصصة بيوم الجمعة ولا هي مخصصة بالعيدين، ليش تخصصوها؟ روح زور القبور كل مرة تذكركم الآخرة، روح كما تيسر، لا تخصص، لا يعني ما يعني سبحان الله إيش أكثر من. وبعدين حتى اللي بعض اللي يعني متشبه بالكفار حطوا على عربية وامشوا ببطء، الكفار لما يحطوا صاحبهم في التابوت ويشيلوه على المقبرة يشيلوه ببطء، يمشون ببطء، والجنازة العسكرية شوف كيف الجنازة العسكرية يمشي بشويش كالسلحفاة، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة أسرعوا، وهذول ماشيين بشويش، وحطوا على عربية، وإذا كان عسكري أعطيه طلقة كم؟ 21 طلقة مدري كم طلقة، قال له إذا جبت من أول واحدة يلا. وموسيقى وسيارة الإفعاف اللي ماشية بالميت، خذ لك إعلانات في الشوارع في بعض البلدان لازم ميكروفون سيارة الإسعاف وزع. ايوه في ناس حق أعلق على الجدران طبعا أشياء فيها يعني مهم كثير بالذات بدع الموت. بدع الموت سبحان الله ما في أكثر منها، ما خلصنا من بدع الحياة حتى نروح على بدع الموت. لا لا لا ما له علاقة هذا الشيء وهذا الشيء. لا شوف يعني يقول لك لا تلحد في البيت الحرام في عند الكعبة وهي قبلتكم أحيانا وأمواتها، يعني هي قبلتكم أحيانا وأمواتها، فكيف تلحد فيها؟ يعني كيف تعصي فيها وتلحد أو تعمل الكبائر في الحرم وهو قبلتك حيا وميتا؟ يعني أنت حي تستقبله في الصلاة وأنت ميت توضع في القبر إلى جهة القبلة، فتروح يعني هذه قبلتكم أحيانا وأمواتا تلحد فيه؟ تلحد فيه؟ فهي تفخيم شأنه تحذيرا من الإلحاد فيه. فأحيانا يعني أحيانا وأمواتا وصف أحيانا وأمواتا وصف للقبلة ما له علاقة بالإلحاد، يعني وإنما التحذير. وليش عظمه بهذا الوصف؟ حتى لا يلحد فيه، يعني تحذيرا من الإلحاد. طيب في تفسير في سنن الترمذي رحمه الله تكلم قلنا على قضية العجوة من الجنة، وأنه هذه العجوة نوع معين من التمر موجود في المدينة وهو من الجنة أصلا نزل وغرسه النبي عليه الصلاة والسلام بيده كما قيل، وهو كما قلنا تمر قصير ما هو طويل، حبة ما هي طويلة، أيضا الجلد فيها تجعيد، يعني جلدة تمر الغلاف الخارجي لتمر العجوة ما هو أملس، ما هو أملس فيه تجاعيد، تكثر فيه التجاعيد، قصير الحبة، له غطاء من مكان الفصل الثمرة عن العنقود، وأنه يعني أنه ضارب إلى السواد، هذه يعني أكثر ما يميزه، أكثر ما يميزه أنه ضارب إلى السواد. والتمور الأخرى طبعا أنواع، وأن هذا من ألين التمر وأطيبه وألذه وفيه شفاء. المهم إيش الخاصية ذكر في الحديث؟ فيها شفاء من السم. طيب وعرفنا الكمأة من المن لأن تحصل بلا كلفة ولا مشقة ولا زرع ولا سقي ولا بذر إلى آخره. ماء وشفاء للعين إذا خلط بدواء أو بالقطارة يوضع على العين، ماءها شفاء للعين، وأنه في بعض من ذهب بصره رجع بالمعالجة بها، بس واحد ما يأخذ على سبيل التجربة، يأخذ على سبيل إيش؟ اليقين، يأخذ على سبيل اليقين. حديث الكمأة جدري الأرض هذا كلام بعض الصحابة شبهوها يعني بشيء قبيح، فقال الكمأة من المن وماء شفاء للعين، فكأنهم لما ذموها وجعلوها من الفضلات كان يمكن لعل بعضهم كان يظنها مضرة، إن الأرض تدفعها إلى الخارج، يعني مثل ما الجسم يدفع الجدري إلى الخارج والأرض تدفع الكمأة إلى الخارج. قالوا الكمأة جدري الأرض، فقال بل إيش الكمأة من المن وماءها شفاء من وماءها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. طيب حديث أبي هريرة أخذت 3 أكمؤ أو 5 أو 7 فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية لي فبرأت، فكحلت بها جارية لي فبرأت. شفيت. هذا حديث موقوف على أبي هريرة فيه انقطاع كما قال الباكر رحمه الله. وآخر حديث يقول: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة قال: حدثت أن أبا هريرة قال: الشونيز دواء من كل داء إلا السام. قال قتادة: يأخذ كل يوم 21 حبة فيجعلهن في خرقة فلينقعه فيستعط به كل يوم في منخره الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة، والثاني في الأيسر قطرتين وفي الأيمن قطرة، والثالث في الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة. الشونيز الحبة السوداء، وهذا هو اسمها الفارسي الشونيز، وبالهندية كلونحي أو كما ذكر الباركفوري بالهندية، دواء من كل داء، يعني من كل داء سواء كان رطوبة، بلغم، التهاب، سرطان، كل دواء من كل داء. يعني لو واحد قال يعني علاج السرطان موجود حبة سوداء، نقول لك قطعا، لأنه قال من كل داء. إيش تبغى؟ من كل داء، فيها دواء من كل داء، خلاص. هذا وحي، ما هو يعني تجارب خاضعة على الصح والخطأ، وحي. إلا الهرم، إلا الموت، ما له حل. طيب، قال قتادة في كيفية استعمال الشونيز: فينقعه، ينقع الحبة السوداء 21 حبة ويجعلون في خرقة ينقعها بالماء. ثم تعصر الحبات هذه وتنقط في الأنف في المنخر في ثقب الأنف، هو يقول 3 أيام تسويها الحركة هذه. المنخر الأيمن 2 والأيسر 1، اليوم الثاني في الأيسر 2 وفي الأيمن 1، اليوم الثالث في الأيمن 2 وفي الأيسر 1، 3 نقاط، 2 في اليمين ونقطة في اليسار، ثاني يوم 2 في اليسار 1 في اليمين، ثالث يوم 2 في اليمين 1 في اليسار، كم نقطة في اليمين؟ مجموع 5. كم نقطة في اليسار مجموع؟ ليش؟ واحد واحد اثنين أربعة، صار عندنا مجموع 5 في اليمين و4 في الشمال، صح؟ 5 في اليمين و4 في الشمال. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما علاج الفتور؟ والله واحد يروح يسوي عمرة، يزور المقبرة، يخالط بعض الصالحين ولو سافر إليهم، ينشط. دعوة التوحيد في فلسطين تحتاج إلى أهل العلم، ونحن في نابلس ننقل هذا الدرس، ونسألكم عن أبناء اليهود والنصارى الذين يموتون دون البلوغ. ورد هؤلاء، ورد فيهم أقوال العلماء، منهم من قال يلحقون بأبائهم، ومنهم من قال هم خدم أهل الجنة، ومنهم من قال يمتحنون يوم القيامة، ولعل هذا هو الأقرب. طبعا من العلماء قال حديث الله أعلم بما كانوا عاملين يجيب على ذلك، يعني الله يعلم لو كبروا إيش راح يسووا، إيش كان راح يسووا لو كبروا، الله يعلم. طيب، والقول بامتحانهم يوم القيامة قول قوي، أنهم يمتحنون يوم القيامة، واللي ينجح يدخل الجنة واللي ما ينجح يدخل النار، لأنه ما راح يدخل الجنة والنار أطفال، ما راح يدخل جنة ولا أطفال، ما يدخل جنة إلا كبار، ما يدخلوا إلا بالغين. هل ترك الصلاة كسلا وعجزا كفر؟ إذا كان تركا بالكلية نعم على الراجح، يصلي ويخلي ما نكفره. شك السحر عند ساحر دون عمل أي عمل شركي، ما يجوز الذهاب إلى الساحر أصلا، لأن هذا ترويج لهم ولعملهم، تشجيع لهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما يعجبنا أمر نقول ما شاء الله تبارك الله، يعني لكن يضاف إلى ذلك اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، اللهم بارك له، برك برك. إيش يعني فليبرك؟ يعني يدعو بالبركة، يعني يقول اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، اللهم بارك له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كيف يكون العفو في الآخرة؟ العفو أنه ما يدخل النار، إذا عفى عنه، إذا عفى عنه يوم القيامة ما دخل النار. شيء مهم. هل ممكن تشرح لنا السبع الكبائر واحدة واحدة؟ طيب يعني لعله إن شاء الله في الدروس القادمة راح نقرأ، لسه ما خلصنا تفسير كثير، سنأتي عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زرتكم بالجامع ووجدتكم مسافر، وجدتكم مسافر للأسف، وأسأل الله أن يجمعنا بك في جنات النعيم آمين. جزاك الله خير الأخ، الزيارة في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فتاة أقوم بتفريغ بعض الدروس لأحد الشيوخ موقع إسلامي، وهذا الموقع تابع للشيخ مسؤول عنه أخ يعرف عنه الصلاح، ما حكم التواصل بيني وبينه؟ التواصل ليش؟ يعني مثلا ترسل الدروس مكتوبة ما في مانع، يكون التواصل بالكتابة ما في مانع، ما في صوت، ما في استعمال الخاص، التواصل علني أمام الناس ما في مانع، تقول قولا معروفا ما في مانع، كيف الحال وشلونك وش أخباركم ما في داعي، يعني ما هو مجال كلام بين الرجل والمرأة الأجنبية حتى كتابيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قول الفتاة لرجل غريب في الغرف الصوتية أني أحبك في الله؟ هذا غريب، كيف تقول الغريب يعني أنه يقال هذا الكلام؟ هذا استغراب الإنكار، يعني إنكارا ما يليق، ما يليق بالفتاة. إذا كان العلماء يا جماعة تكلموا في سلام المرأة الشابة أنه ما تسلم على الرجال، ولو ردوا عليها ولو سلموا عليه ما يسلم، وحتى رد السلام ما يكون بصوت يسمعونه، فكيف إني أحبك في الله؟ لو قالت هذا لشيخ كبير في السن جليل القدر معروف يعني في عمر جدها ماشي، يعني كبار عرفوا بالفضل والاستقامة وفرق السن الكبير وبمقام جدها ماشي، لكن تقول لشيخ شاب أو لداعي شاب إن عمك ولا باب فتنة لا شك. تعريف الصغائر وتعريف الكبائر. تعريف الكبيرة لما قال ورد ما ورد عليه حد أو لعن أو غضب أو وعيد بالنار هذا من الكبائر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إحضار ماء إلى المقبرة للتوزيع على الحاضرين لا مانع، خصوصا في الحر، يعني أقول في الحر لا مانع، يعني سقي الماء من الصدقات العظيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. داعية هندي له موهبة تقليد أئمة الحرم، يقرأ السورة كل آية بصوت، مثل الآية الأولى بصوت السديس، الثانية بصوت الشريم، الثالثة بصوت السديس، وهكذا حتى تنتهي السورة، متقن إتقان كامل مما يشتت السامع عن التدبر ونرى أنه من العبث وصار الآن إظهار للمواهب، وياريت تستمع في الرابط حتى تفهم قصدي. له القصد واضح. إذا خرجت المسألة عن التدبر صارت استعراضات، خرجت عن التلاوة صار استعراض، ولا شك أن هذا مذموم. وين قرآن الله ما أنزله لهذا؟ استعراضات، عملية استعراضية. شوفوا أنا كيف أتقن تقليد صوت فلان وأعطيكم آية كذا وآية كذا، خليكم ما تفكروا بالمعنى، تفكروا بالصوت بالأداء باللحن. مصيبة. يعني في بعض الكتب القيم ذكر لقضية العشق، إيه وفي كلام جيد له، وفي قصص أخرى بعض يعني بعض الشباب أو خلينا نقول المراهقين ما يصلح يقرأها. يعني أنا يعني أقول شيء، بعض الكلام الموجود في كتب أهل العلم ما يصلح يقرأه كل أحد، بل بعضهم يتكلم في وصف الحور العين بطريقة تثير الشهوات. أنا أقول لكم وما في القرآن والسنة ليس من هذا، يعني ما في التوصيف اللي يوصف هذا يروح يوصف توصيفات يعني ما تناسب. يعني وبعدين شباب عزاب غير متزوجين وتجيب له كلام في وصف الحور العين غير في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ما في مشكلة، يعني ما رح واحد والله تثور غريزته، لأنه جلال كلام الله وطهر يعني هذا الكلام ما في. لكن لما يجوا البشر ويحطوا إضافات وإيحاءات وتشبيهات وزيادات خلاص ممكن يسوي مشكلة، بعض البشر يسوي مشكلة. نفس العملية يا أخي، قصة يوسف معروفة، بس يجي واحد صاحب أسلوب أدبي يبغى يتفلسف يكتب قصة بأسلوبه الخاص فيجيب لك كيف غلقت الأبواب وكيف قالت هيت لك، وإيش يعني هيت لك، وخذ لك في تفسير هيت لك، وكيف جرت وراءه واللي والنسوة وقطعنا أيديهن. بعدين خذ من الأوصاف. المشكلة لما يجي واحد مع القرآن ألفاظه يعني تلقى واضح فيها ألفاظ محددة منضبطة مضبوطة راقية عفيفة كل اللي. بل أنا أقول لكم أنه إذا واحد ما أحسن استعمال العبارات في درس عن أحكام البلوغ ممكن يخرب، ممكن يخرب. فلو واحد طرح سؤال قال يعني هل في محاذير في كلام في أشياء شرعية إذا يعني ممكن يسبب مشاكل، نقول نعم. إذا واحد راح يوصف الحور العين توصيفات معينة غير اللي في القرآن والسنة، والثاني يستعمل أسلوب أدبي في وصف قصة امرأة العزيز مع يوسف وإيش سوت، والثالث يشرح أشياء في أحكام البلوغ، ما ممكن يخرب، ممكن جدا. بالإضافة إلى أن بعض ما كتبه العلماء حتى الكبار في بعض الأشياء ما يصلح يقرأ غير المتزوجين، ما يصلح. في بعض كلام بالقيم ولا بعض كلام بالجود، يعني في بعض الكلام ما يصلح يقرأه على العزيز، واضح. السلام. نفس الشيء في إيش؟ أداب النكاح. في بعض الكتب اللي تتكلم لك في أداب النكاح، وزاد الطامة عليها إيش؟ بعض من يسمون دعاة ويطلع مجلات إسلامية وقنوات إسلامية ويقول لك من غرفة النوم. شلون يعني من غرفة النوم؟ الحين النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى أن تصف المرأة لزوجها كأنه يراها، ولا يعني ما يجوز يخبر الرجل بما فعل مع أهله وتخبر المرأة بما فعلت مع زوجها ووصفه بأنه كشيطان لقي شيطانه فقضى حاجته منها والناس ينظرون، يعني في الشارع كانوا سواها في الشارع. ليش هذه ما توصف وما تنقل ما يحدث بين الزوجين وإلى آخره؟ حافظ على الأخلاق. الحين لا، الحمد لله مع الانفتاح الموجود يطلع لك بعض من يسمى دعاة يعطيك من قلة الأدب وما يثير الغرائز عجب، وجوالات شغالة، جوالات رسائل جوال يقول لك سري للنساء فقط، كيف تجتذبين زوجك، وكلام كلام. يعني المشكلة أنه أنت إيش عرفت أن المشتركين معك متزوجين ولا متزوجين ولا؟ ففي مصايب تحدث الآن باسم الدين وباسم الدعوة، مصايب مصايب. قنوات فضائية تنقل أشياء، كتب فيها رسومات، غير ما خلصنا من الأوصاف ونحن لسه في الرسومات، مصيبة. يعني بعض الناس يفكر أن الشباب عندهم مشكلة في قضية كيف يصل الرجل إلى زوجته في ليلة الدخلة. يا حبيبي عارفين الابتدائية الآن، عارفين. أنت خايف أنه ما يعرف؟ غريب يعني، هو يسوي له خارطة الطريق الآن، هو عارف مين خلاص من كثر الكلام والشوفات والصور. أنت خايف تبغى تثقفهم جنسيا؟ مشكلة بعض الناس طلع الثقافة الجنسية، الصحة الجنسية، وكل كلام قليل، قلة أدب، في قلة حياة، في قلة مروءة، في أشياء تثير الشهوات، بعدين يسموها الصحة الجنسية. وين أسلوب عرض القرآن؟ وين العفة؟ وين اختيار الألفاظ؟ وين القصد؟ وين الاختصار؟ وين ما الكلام؟ ضابط الكلام هذا مصيبة. يكفي للوفاء بالنذر، هل أستدين لإكمال المبلغ وأوفي بالنذر؟ ما يلزمك الاستدانة، انتظر حتى يسر الله عليك ثم وفي بنذرك. اسم عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، لماذا ما غيره؟ خلاص عاد أسماء الجاهلية لو تبغى تغير. طيب هذا وقع في طبقته الرابعة، في طبقة نسبه الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، عبد العزة وعبد الدار وعبد الكعبة وعبد الله، كل هذا يبغى يغير فيه. ما هو مسؤول إنسان عن تغيير أسماء آبائه وأجداده؟ ما هو مسؤول شرعا، مسؤول عن اسمه فقط، هو اسمه فقط. ليش؟ بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر الصحابة يغيروا أسماء أجدادهم، ولا هو غير اسم، قال أنا جدي فلان. شوف النسب الشريف، نسب النبي عليه الصلاة والسلام في أسماء معبدة لغير الله، بس خلاص هذول الناس في الجاهلية في الشرك، يعني هو كذا اسمه مات وانتهى. هتبغى تغير في التاريخ في القديم؟ خلاص. أنا من سكان الرياض، مسافر للشرقية للدراسة، أنا وزوجتي مدة سنة ونصف، كل أربعاء غالبا نعود للرياض ونرجع الجمعة للشرقية، هل تنطبق عليه أحكام السفر؟ يعني أنت معك أهلك الآن، فإذا رحت إلى الرياض إلى الشرقية فأنت مقيم، لأنه سنة ونصف أنت وزوجتك خلصنا مقيم، عندك أكيد مستأجر لك شقة وجالس فيها وأغراضك فيها وأهلك فيها وكل شيء مستقر. طيب إذا رجعت للرياض، إذا كان لك بيت في الرياض يا أخي، تكون أنت مقيم في الرياض مقيم في الشرقية، تجمع وتقصر بينهما فقط فقط. إذا كان لازال عندك بيت وأهلك مع أهلك في الرياض، أما إذا سلمت بيتك في الرياض خلاص قلت أنا انتقلت إلى الشرقية، ألغيت سكني في الرياض، إذا لما تروح الرياض تروح مسافر مثلك مثل غيرك. طيب أخونا معاذ من فلسطين وكلام مهم في قضية منهج، يعني مشروع الدعوة إلى الله والطلاب المتفيزين في القرآن ومشروع العمرة، ويعني أرسل كلاما كثيرا في قضية برنامج عمل كامل، وهذا إذا طبقوه إن شاء الله سيكون فيه فائدة كبيرة. و يطلبون المساعدة في تنفيذه، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. إطلاق لفظ السلفية هل هو بدعة؟ إذا كان مقصود به توضيح طريق الحق ليس بدعة، وتمييزا لطريق هذا الطريق عن بقية وعن بقية المسالك وبقية الانحرافات، وإذا قصد به الاستعلاء والتكبر على عباد الله وأنه هو يعني الوحيد اللي إسلامه صحيح، وأنه ممكن يقع في هذا غرور وكبر حسب نية المتكلم. هل حالق اللحية يدخل الجنة؟ نعم طبعا، لأنه إذا كان من أهل التوحيد سيدخل الجنة. يعني الإنسان لو عوقب على معصية عملها ما دام هو من أهل التوحيد يدخل الجنة. حد الملتزم في الكعبة، وهل ما ورد فيه صحيح الإسناد؟ أنا ما أعرف أنه في حديث مرفوع صحيح في الملتزم، ما أعرف حديث مرفوع صحيح يعني مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض السلف كان يلتزم ما بين البيت ما بين باب الكعبة والحجر الأسود ويلصق جسمه بها. نعم أي منهجية تنصح بأن تتبع في أقسام القرآن في المنتديات الإسلامية؟ وهذا يحتاج السؤال للتوضيح أكثر، يعني أي منهجية في إيش؟ في التفسير ولا في طريقة العرض ولا في طريقة التقسيم؟ فلعل الأخ يوضح لنا أي التفاسير ميسر لمن لا يعرف شيء عن التفسير. في التفسير الميسر اللي هي مبسط جدا، طبعة المدينة مجمع المدينة لطباعة المصحف، سبق طبعا مصحف الميسر سهل. تفسير الشيخ السعدي أيضا لا بأس به جيد. هل يجوز أن أقرأ سورة البقرة بقصد طلب بر الوالدين وشفاء؟ يعني هذه بعضهم إن خصص سورة البقرة يخصصها للزواج وليش ولعلاج الأمراض ونزلوا القرآن ما هو شفاء، يعني كل القرآن ليش تخصص؟ وبعدين ما واحد يعتقد يقول أقرأ سورة البقرة بنية البحث عن زوجة، هل هذا مشروع؟ هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة؟ هل دل النبي عليه الصلاة والسلام شابا من الشباب يعني ما هو متزوج قال له روح أقرأ سورة البقرة عشان تحصل لك زوجة بنية البحث عن زوجة؟ فأحيانا تدخل علينا بدع إضافية كذا زيادات في الموضوع. البقرة الزهرة وين؟ اقرأ البقرة تركها حسرة ولا تستطيع السحرة والبطلة، وأنه أوصى بها بس ما قال روح اقرأ بنية الزواج وبنية بحث عن زوج وبنية ما ايش تقول؟ أيضا سورة ياسين قول اقرأ عندك حاجة روح اقرأ ياسين. ليش ياسين بالذات؟ طب عندك دليل؟ ما في دليل، ما صح دليل. إذا عرضت لأحدكم حاجة فليقرأ ياسين، من قرأ ياسين قضيت حاجته. ما في كذا، ما في أحاديث بهذا، ما في. ياسين سورة عظيمة، وياسين بالمناسبة أنت تعرف من هو ياسين؟ وش ياسين؟ ها؟ أيوة من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مشهور عند الناس، بس مع الأسف أنه هذا غلط. ياسين من الأحرف المقطعة، يا سين مثل حا ميم مثل طا سين مثل طا هاء. فأنا يقول لك طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أخي من الأحرف المقطعة، ياسين من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. ويلا روح شوف كم واحد من المسلمين اسمهم ياسين. ياسين ياسين ياسين ياسين، علي، أحمد، محمد، أحمد، ياسين، ياسين، سعد، عمرو، سعيد، ياسين، مع أنه هي بالحرف المقطعة، كأنك سميت ابنك ألف لام ميم، كأنك سميت بنتك كاف هاء يا عين صاد. ما الأعاجم خذ الطيح، الأعاجم في الأسماء المقطعة، الأحرف المقطعة، شفنا أعاجم اسمه طاسين، لك طاسين إيش يقول هذا؟ فتحت القرآن وسميته، وإذا فتحت القرآن لقيت زقوم، حتحط زقوم، يعني غريبة، يعني بعض الناس يعني طريقة الأخذ وطريقة الاستدلال يعني عجيبة. قام عدد من الأشقياء من النصارى بقتل مسلم عجوز الاستيلاء على شقته، فماذا يجب علينا؟ نصرته بإيش؟ برفع الأمر ومتابعته للأخذ بحق أوليائه، لأن هؤلاء لا يجوز السكوت عليهم ما داموا من المجرمين ويشتكون، رفع قضية، تابع المعاملة، نقف مع أقرباء هذا القتيل المسلم. طبعا أنا شخص أنصح بعض الناس وأعلمهم أن بعض الأشياء حرام، مشكلتي أني أنا أفعلها. إيش الطريقة؟ شوف، لو فعلت وسكت عن المنكر صار سويت حرامين، حرام اللي أنت سويته وسكوتك عن منكر الناس، لو أنكرت على الناس وأنت سويته فعلت حراما واحدا، يجب عليك التوبة منه وعليك وتلام، يعني لما تقولون ما لا تفعلون، ومعروف يوم القيامة إيش يقال لخطباء. فإذا لا، ما لك خيار إلا أنك تمتنع وتمنع، تنتهي وتنهى، ما في خيار، تنهى وما تنتهي مذموم، ولا تنهى ولا تنتهي مذمومين، يعني ما في مخرج إلا تنهى وتنتهي. عليكم السلام وبركاته. كانت أرضنا زراعية وبها ماء، والقبور عندنا ليست لحود فوق سطح الأرض، نبغى نكون قبورنا على السنة. طيب خلاص الآن، يعني كأنك تقول الماء راح، ممكن ينزل مستوى القبر، صح؟ خلاص يصير على السنة. شوف بعض الحالات الاضطرارية، والله مثلا أحيانا ما استطعنا ندفن كل واحد في قبر، طيب يعني هذا اضطراري، مثل قتل أحد، بس مو اختياريا نعمل الخطأ. رجل اشترى صابون من محل تورقا ثم ذهب للمستودع قيل له في إحدى زوايا هذه بضاعتك، وأخذ الفاتورة ثم باع على شخص آخر، هل يجوز؟ لا طبعا ما يجوز. ليش؟ لازم يطلعه يستلمه ويفارق المحل ويبيعه برا، حطه في سيارة، في دكان ثاني، على الرصيف، بكيفه، يطلعه من مكان التاجر الأول لتنتهي علاقة الأول به. ولو تلف الآن تتلف على ضمانتك أنت لأنك استلمته برا. هل شرط عقد الزواج أن تقوم الزوجة بكل شؤون المنزل من طبخ وغسيل وتنظيف وخلافه؟ نعم، هذا هو الأصل، أن المرأة تخدم زوجها، لكن ما هي مكلفة أن مثلا تروح تغسل بيت أهله وتروح تغسل بيت أقاربه، ما هو مكلف. تبغى تتطوع جزاه الله خير، ما تبغى تتطوع خلاص ما عليها شيء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.